السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبعد أن أوصى الإمام رحمه الله تعالى ولديه بإقامة الصلاة والمحافظة عليها، أوصى بعد ذلك بأداء الزكاة، فقال رحمه الله تعالى: ثم أداء الزكاة، ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها، ولا يبخل بكثيرها، ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وفي الصحيحين كذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. ولذا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ولم يبال الصديق رضي الله تعالى عنه ولا من معه من الصحابة بتلك الشبهة الواهية التي تعلق بها بعض المانعين للزكاة، فقد تمسكوا بظاهر قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي بظاهره اقتصاره عليه، فلا يأخذ الصدقة سواه. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا عوضا عن الزكاة، التطهير والتزكية لنا والصلاة علينا، وصلاته سكن لنا، وقد عدمنا ذلك من غيره. والشبهة التي تمسك بها هؤلاء القوم واهية الأساس، حتى قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: فأما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق غيره فيه به، فهذا كلام جاهل بالقرآن، غافل عن مآخذ الشريعة، متلاعب بالدين، متهافت في النظر، فإن الخطاب في القرآن لم يرد بابا واحدا، ولكن اختلفت موارده على وجوه، منها في غرضنا هذه ثلاثة: الأول خطاب توجه إلى جميع الأمة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وكقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ونحو ذلك. الثاني خطاب خص به النبي صلى الله عليه وسلم كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكقوله في آية الأحزاب خالصة لك من دون المؤمنين. فهذان مما أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بهما ولا يشركه فيهما أحد لفظا ومعنى، لما وقع القول به كذلك. الثالث خطاب خص به النبي صلى الله عليه وسلم قولا ويشركه فيه جميع الأمة معنى وفعلا، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وكقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة، وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة، وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة. ومن هذا القبيل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإنه صلى الله عليه وسلم الآمر بها والداعي إليها وهم المعطلون لها. وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. انتهى كلام الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. والزكاة هي طهارة للمال، وهي حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي نزع يسير إذا نظر إلى نسبته في المال، ولا تزيد المال إلا خيرا وبركة. وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقامة الصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وكما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الله الحرام. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من لم يخرج زكاة ماله، فقال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن ترك الزكاة جاحدا لها فقد كفر، ومن تركها تهاونا فقد ارتكب إثما عظيما من أعظم الآثام. فعلى المسلم أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه غير محتال على إخراجها، وأن يعتقد أنها حق واجب عليه لا منة له فيها، بل هي حق في المال، كما قال عز وجل في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكما قال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. وقد نبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذه الفقرة على بعض الأحكام والآداب المتعلقة بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الزكاة، فقال رحمه الله تعالى لا تؤخر عن وقتها. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الزكاة عن وقتها، فإذا ثبت في ذمة المسلم وجوب إخراج الزكاة حال توفر شروطها وانتفاء موانعها فإنه يلزمه المبادرة إلى إخراجها للمستحقين لها من غير تأخير، لأن الزكاة داخلة في عموم العبادات والخيرات، وقد جاء في التنزيل ما يدل على هذا المعنى كما في قوله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله تعالى فاستبق الخيرات. ولا يخفى أن الأمر بالمسارعة إلى المغفرة واستباق الخيرات هو دليل ظاهر على وجوب المبادرة إلى إخراج الزكاة لأنها من العبادات والخيرات. فلا شك أن مبادرة المسلم بإخراج زكاته هي أحوط للدين وأبرأ للذمة، وهي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة كبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. فنبينا صلى الله عليه وسلم تعجل وسارع ولم يتوانى في إخراج هذه الصدقة. فينبغي للمسلم كذلك أن يبادر بإخراج ما وجب عليه من مال الزكاة وأن لا يتوانى فيها، لأن التواني فيها إضاعة لحق من حقوق المساكين في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها. نعم، لا يبخل المسلم بالزكاة ولو كان سيخرج ربما مالا كثيرا في ذلك، فإنه ربما يكون لغني مثلا 100 مليار مثلا أو نحو ذلك، فربما يجد أن إخراج 2 مليار مثلا ونصف من زكاة ماله ربما يرى أن ذلك كثير، فربما تغلبه نفسه في ذلك. لكن المسلم يعلم أنه يخرجها طاعة لله عز وجل، وأنها حق فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك لا يغفل المسلم عن يسيرها، أي ينبغي للمسلم أن يقيد وأن يحصي جميع أمواله في ذلك، ولا يتهاون المسلم في أن ينقص شيئا من المال اليسير أو نحو ذلك فيتغافل عن إخراجه، بل يخرج المسلم زكاة ماله كما فرضها الله سبحانه وتعالى مقدارا ونصيبا محددا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن. فأوصى رحمه الله تعالى أن يخرج المسلم زكاة ماله من المال من الكسب الطيب ومن الجنس الطيب، وأن لا يخرج من ذلك الخبيث، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وكما قال عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال رحمه الله تعالى: ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له. نعم، فلا شك أن الزكاة بركة في المال، ولا شك أن الزكاة تطهير للنفس، لنفس الغني من الشح والبخل، وتطهير لنفس الفقير من الحقد والحسد، وتطهير للمال كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتدفع إلى مستحقها. فيجب على المسلم أن يتثبت في دفع زكاة ماله وأن يتحرى في ذلك أشد التحري، لكن لو دفع زكاة ماله لمن يظنه مستحقا لها فأعطاها خطأ وهو لا يعلم بحقيقة أمره اكتفاء بظاهر حاله أو ونحو ذلك، فبان أنه غير مستحق لها، فإن الزكاة تسقط عنه، لحديث معن بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أرد، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. وبوب البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. والحديث هذا كذلك بوب له الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، أي فصدقته مقبولة. ومع ذلك فينبغي للمسلم أن يتحرى في إخراج زكاة ماله وأن يحتاط في ذلك، لأن للزكاة أصحابها ولأن للزكاة مستحقيها قد عينهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. والحاصل أن الإمام في هذه الفقرة، الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، أوصى بولديه بالمحافظة على الزكاة، وهذا مما ينبغي أن يعلمه الولد، أن يعلم الولد أن المال يهون في سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن المال لا شيء في سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى، فيتعود الصغير على البذل وعلى العطاء وعلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وينبغي للوالد كذلك أن يربي الولد على هذا الأمر، كأن يعطي الصدقة الذي يريد أن يتصدق بها مثلا الوالد، أن يعطيها لولده حتى يخرجها الولد نيابة عنه ويعطيها للفقير، فإن في ذلك تعويدا للصغير على البذل وعلى العطاء وعلى معرفة أن المال لا شيء في سبيل إرضاء الله عز وجل، فيتعود على الولد على ذلك، ولا ينشأ على محبة المال، ولا ينشأ على البخل بالمال ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي ترتكز في قلب الصغير بهذا الفعل وبهذا الأمر. ثم أوصى بعد ذلك الإمام رحمه الله تعالى ولديه بصيام رمضان، فقال رحمه الله تعالى: ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعي في ذلك لياليه وأيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. إذن فينبغي للمسلم كذلك أن يعود الولد على الصيام، وقد كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصومون أولادهم في صغرهم تعويدا لهم على هذه الطاعة العظيمة، وكل ذلك يدل على عظيم الاهتمام بالذرية لتنشئتها على خير ما يكون من الصفات والأفعال. وقد جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. فهذا يدل على أن السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصومون الصبيان ويصومون الصغار تعويدا لهم على هذه العبادة العظيمة. وكذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لنشوان، أي لسكران في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. وهذا الأثر رواه البخاري رحمه الله تعالى معلقا في باب صوم الصبيان. والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهما الصيام فيه إنما هو سن الإطاقة، إنما هو سن الإطاقة للصيام، وهو يختلف باختلاف بنية الولد. وينبغي للمسلم كذلك أن يعود ولده الصيام مسبقا قبل صيام رمضان، كصيام بضع أيام من شهر شعبان ونحو ذلك، حتى لا يفجأهم الصوم في رمضان. وكذلك يمكن أن يعود الوالد ولده على صيام بعض النهار مثلا، وتزاد المدة بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن يطيق الولد صيام اليوم كله. وينبغي أن ننتبه في هذا المقام إلى أنه إذا بلغ الجهد من الطفل مبلغه أن لا يصر عليه إكمال الصوم، حتى لا يتسبب ذلك في بغضه للعبادة، أو يتسبب له في الكذب ربما، أو في مضاعفات ربما مرضية وهو ليس من المكلفين. فينبغي التنبه لهذا الأمر وعدم التشدد في أمره بالصيام لعدم طاقته له، مع الحرص أن يغرس الوالد ما أشار إليه المؤلف بأن الصيام عبادة السر، فتعلم الولد بأن الصيام هو سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتبين الولد أنه لا ينبغي لك أن تكون متظاهرا أمامي بأنك صائم، وأنك إذا اختليت لنفسك فإنك تأكل أو تشرب، فإن هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه عز وجل. فتعلم هذه المعاني العظيمة التي تنمي فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى، ثم أوصى الإمام رحمه الله تعالى بالحج فقال: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. نعم، فيعلم الولد بأن من أركان الإسلام، من أركان دين الإسلام، الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فهو ركن من أركان هذا الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه، فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظ عليها وسابق إليها، تحوزا الخير العظيم وتفوزا بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها، فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. إذن فحث الإمام رحمه الله تعالى ولديه على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وليس الجهاد قاصرا على القتال، بل قد يكون الجهاد بالقلم كما يكون بالسيف، كما يكون بالنفس، كما قد يكون كذلك بالمال، فقد يكون بالدعوة إلى الله عز وجل وبطلب العلم وبنشره بين الناس. فإن من يطلب العلم فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا. وقد جاء في الحديث الصحيح وهو عند ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. والجهاد الذي هو بمعنى القتال له شروط وضوابط قد بينها العلماء ينبغي التنبه إليها، منها الإخلاص لأنه عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده، ومنها أن يكون هذا الجهاد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك أن يكون هذا الجهاد تحت راية التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من قاتل تحت راية عمية. ومنها كذلك وجود الشوكة والمنعة للمسلمين، فإن كان المسلمون في حال ضعف فلا ينبغي لهم أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة. ومنها أن لا يكون المقاتلون بينهم عهد وبين المسلمين. قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وكذلك منها إذن ولي الأمر للجهاد في سبيل الله، وكذلك منها إذن الوالدين للمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومنها كذلك غلبة الظن بانتصار المسلمين وغلبتهم، وكذلك منها وقوف الناس في وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا توافرت هذه الشروط فإن الجهاد يكون عند ذلك مشروعا. والناس في هذا الزمان في مسألة الجهاد على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فطرف ألغى الجهاد بالكلية وهم غلاة المتصوفة، وزعموا أن زمن الجهاد قد ولى وانقضى، وقالوا: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وقالوا: علينا أن نكتفي بجهاد النفس فقط ولا نزيد على ذلك، وهذا من الخنوع، وهذا من جحد فرائض الله تبارك وتعالى. فالجهاد باق إلى قيام الساعة، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فميتته ميتة جاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم. وآخرون سموا الجهاد بغير اسمه وألقوا بالمسلمين في متاهات خطيرة، بل زعموا أن قتال المسلمين هو الجهاد، وزعموا أن الخروج على أئمة المسلمين هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وزعموا أن التفجيرات في بلاد المسلمين هو الجهاد في سبيل الله، وزعموا أن قتال من يخالفهم كما هو منهج الخوارج متعين قبل جهاد الكفار. وهذا هو منهج الخوارج المارقين من الدين القدامى والمعاصرين، والذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. هؤلاء أدعياء الجهاد الذين فرقوا الأمة، والذين أصبحوا خنجرا مسموما في صدور الأمة قبل أعدائها، والذين يجب البدء بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قاتلوهم حيث ثقفتموهم، اقتلوهم حيث وجدتموهم، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى قتلاهم خير قتيل من قتلوه، إن لمن قتلهم أجرا. وهؤلاء هم الذين لهم صولة وجولة في هذه الأيام، يستبيحون دماء المسلمين، يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتساءلون عن حكم قتل البعوضة. قتلوا عليا رضي الله عنه، وهموا بقتل معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وما زالوا يشكلون الخطر العظيم على المسلمين في هذا العصر. لماذا؟ لأنهم يتكلمون باسم الدين، والدين منهم براء، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، شغلهم القيل والقال والتنطع والغلو ولي أعناق النصوص وصرفها عن ظاهرها الذي تدل عليه. فهاتان الطائفتان، الطائفة الأولى التي ألغت الجهاد وهم بعض غلاة المتصوفة، والطائفة التي تستحل دماء المسلمين وتسميه جهادا في سبيل الله، وهؤلاء هم الخوارج. هاتان الفرقتان ضالتان عن سواء السبيل، وإن ادعوا الدين وإن تزعمهم فلان وعلان فإنه من أشقى الناس عياذا بالله عز وجل. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء الدين الحنيف الذين تفقهوا في دين الله، يقولون الجهاد باق إلى قيام الساعة، لكن لا بد فيه من مراعاة الضوابط والقواعد والشروط الشرعية، ولا بد من فهمها قبل الإقدام على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم، وأن يجتهد في فهمه وفق فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. إذن فالشاهد أن الإمام رحمه الله تعالى هنا يوصي ولديه بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا كذلك مما ينبغي أن يعلمه الطفل، فالطفل إذا بلغ سنا يعقل فيها هذا الأمر، فإنه يبين له بأن التضحية لأجل الدفاع عن الدين، وأن التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى قد تكون بالمال وقد تكون بالنفس، وإن النفس رخيصة في سبيل إعلاء دين الله عز وجل والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن يعلم كذلك الولد أن الجهاد منه حق ومنه باطل، وأن هذا الأمر فيه صواب وخطأ، حتى ينشأ الولد على معرفة الخطأ والصواب، وحتى يستبين الولد طريق الحق والهدى، ويتجنب طريق الغي والضلالة، حتى لا يهلك مع الهالكين عياذا بالله سبحانه وتعالى. نتوقف الليلة عند هذا الحد، لأن الإمام رحمه الله تعالى انتقل بعد ذلك إلى الوصية بطلب العلم وبيان شيء من فضائله وأدابه، والكلام في ذلك ربما يطول، فلذلك ربما يكون له مجلس آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى ووفق ويسر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.